لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فدل ذلك على انهم لو تابوا لم يعذبهم الله بجهنم مع انهم عذبوا اولياءه في جهنم. الحاصل ان مذهب السلف وأهل السنة والجماعة والمسلم ان هذا النزول حقيقي. ثانيا هذا النزول لا ينافع العلو. ثالثا هذا النزول من افعاله التي ان شاء فعله وان شاء لم يفعله لانه فعل. ثالثا رابعا ان في هذا الحديث ما يمنع منعا باتا تحريف المحرفين الذين قالوا انه ينزل امره او رحمته. فان قال قائل اذا كان ينزل السماء من كل ثلث الليل ونحن الآن نرى أن ثلث الآخر دائما لأنه ينتقل من أرض إلى أرض، فهل يستلزم أن يكون من الله تعالى إلى السماء الدنيا دائما؟ نقول لا، لا يمكن. وإنما يريد هذا من ظن أن نزول الله كنزول المخلوق، وأما من قال إن النزول يليق بجلاله فيقول متى كان الثلث من الليل على أرض فالنزول الإلهي حاصل، وإذا طلع الفجر النزول الإلهي انتهى بالنسبة لمن طلع عليه الفجر وبقي بالنسبة لمن لم يطلع عليه الفجر. والله عز وجل لا يقاس بخلق. في كلام القسطلاني كلام القسطلاني ايش؟ أقول كلام القسطلاني. نعم هو الماء. هو الماء؟ ماء ماء؟ ما يهجعون ما يهجعون نعم لا أصدق غالب الدعاء السؤال غالب يصدق في الدعاء يا اللهم إني أسألك يعني اللهم يعني أنت يا الله. وقدم السؤال على الاستغفار لأن المستغفر يرى نفسه مذنبا فيكون عنده خجل، والسائل طامع فيكون عنده رافع. وقد يقال إن الله إن هذا لا يدل على الترتيب، لا يدل على الترتيب. نعم تقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون رفع بقليلا على الفاعلية أي ما ينامون، ويلحموي ما يهجعون ينامون، وما زائدة، ويهجعون خبر كان، وقليلا إما ظرف أي زمانا قليلا، ومن الليل إما صفة أو متعلق بيهجعون، وإما مفعول مطلق أي هجوعا قليلا. ولو جعلت ما مصدرية فما يهجعون فاعل قليلا، ومن الليل بيان أو حال من المصدر، ومن للابتداء، ولا يجوز أن تكون نافية لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. نعم نعم. قلت حسن الله عليك بعض أهل العلم قال إنه لا ينبغي أن يبحث في خلو العرش نزول الله فلا صحيح. نعم بعض أهل العلم قال إنه لا ينبغي أن يبحث في نزول العرش نزول العرش نعم نزول الله إيش لا ينبغي أن يبحث البيت لا ينبغي أن يبحث في خلود العرش أي نعم خلود العرش كم الجملة الأخيرة في الصفة الأخير من الليل في الصفة الأخير من الليل نعم هذا فلا هذا صحيح صحيح هذا به لا شك أنه غلط، لكن قد يبتلى أهل السنة بمن يوجهه إلى البحث. ولا في الأصل أنه لو كان خيرا لكان الصحابة لكن مثل هذا هل نقول يقدم العرش أو نقول لا يقدم؟ الأول أن لا نسأل، والثاني أن نقول إن الله تعالى ذكر أنه سوى العرش ولم نذكر أنه لا يقدم، فهو مستوى على العرش وهو نازل السماء الدنيا وهو فوق كل شيء مع كل نازل السماء. نعم ثلاثة انتهى جاء درس.